الحلقة 72. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي، غناء جابر أبو حسين، إخراج أحمد علام. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد 70 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. أبو زيد كان راجع بالأميرة عليا من بني عقيل، وهو في الطريق لقى إن فيه عرب معسكرة تحت الجبل اللي اسمه جبل الكرومات. استغرب وقال الجبل ده ما كانش مسكون، يا ترى العرب دي منين جاته؟ أنا عايز أعرف الأمر ممكون. ترك عليا في ظل الجبل ولا جهاته ولا ظل الجبل. وقلنا أبو زيد ما كانش يعرف بأمر غدر دياب وبطرد القبائل العربية أو بخروجهم هم من ظلم دياب. نزل على الكرم على طول أبو زيد بعد ما خبى لتامه، وبعينه قدام بيه طل لقى عبده قمصان واقف أمامه. أبو ريا زي ما قلنا كان غطى اللتامات وأخفى جميع المعالم، ودخل نواحي السكنات وقمصان واقف معالم ما يعرفش ان ده ابو زيد. قال له الى اين رايح يا خيال؟ ده ابو القمصان بيقول عايز مين هنا في النجوعي؟ تعرف هنا احد الرجال ولا ايه جيتك وايه الموضوع؟ قال له ابدا، انا بدي ارتاح شوية واقعد في ظل الجناين، ما فيش حد هنا اعرفه او ليا، بس انا تعبان. قمصان وقف قال له يا شيخ احفظ الرباية، الكلام ده عيب كله، ده الكرم سكناه ولاي. أبو زيد التالم على أبو القمصان قال له الأسمر لازم أروح وأخش على الكرم رايح، أنا قلبي للعز مشروح وإنت تعطيني سمايح. قمصان قال له خليك مرباي يا راجل، احسب حسابك، لأجيب لك الطين ورباي وأحرق كبار اللي جابك. الأسمر قال له بتشتم؟ تدعي وتعيب فينا؟ طب يا رأيك أدي الحرب، ولما تحتم حفرج عموم الجبيل كل الجبنات ناسك دول، أنا حفرجهم. وبدأت الحرب بينه وبين عبده أبو القمصان. طبعا أبو القمصان كان لازم يحارب أبو زيد، ما هو ما يعرفوش وشايفه راجل تلم جاي عاوز يدخل بين الولاية وبين النساء، فظل يحاربه. وطبعا في النهاية أنتوا عارفين لازم ينتصر أبو زيد، لكن ما كانش ممكن أبو زيد يعور عبده أبو القمصان، لكن طوحوا على الأراضي من فوق حصانه. وحنشوف المعركة الصغيرة دي بين أبو زيد وبين عبده أبو القمصان مع بعض. قول يا عم جابر. من البعد الاسمر التفت بعيناه، وجد العرب ناس باخيه هنا في المكان ده ورقعة مليه من خلفها والإمام. قال الجبل ده ما كانش مسكون، يا ترى العرب دي منين جاتوا؟ أنا عايز أعرف الأمر ما مكون. ترك عليا وأهدوا وجاتوا، تركها في ظل الجبال، هي كل من كان معها نخخ جمالها بعادة وسبلت دلالها معها ونزل على الكرم على طول. أبو زيد خبى لسامه بعينه قدام بيطل لقي قمصان واقف امامه ربط ابو ريا اللي سمى بحيله وغطى المعالم ودخل نواحي السكنات قمصان واقف وعالم قال له الى اين رايح يا خيال عايز من هنا فين جوعي تعرف هنا حد الرجال هل تعرف احد الرجال ولا ايه جيتك ويه الموضوعي قال له بدي ارتاح شوي واقعد في ظل الجناين ما فيش حد اعرفه هنا وليه بس انا تعبان عقلي جناين قمصان نادى وقال له يا شيخ احفظ الروايه الكلام ده عيب كله ده الكرم سكنه ولايه قال له الاسمر لازم اروح وأخش على الكرم رايح أنا قلبي للعز مشروح وانت تعطيني سمايا قمصان قال له عاد خليك مرباي راجل احسب حسابك لا اجيب لك الطين وربي وحرق كبار اللي جابك الاسمر قال له بتشتم تدعي وتعيب فينا هذه الحرب ولما تحتم نفرج عموم القبيل خدوا بعض الاتنين بضربات قمصان ويا سلام ما عرفوش غطى المعالمات وقامت هو للقيام الاتنين سكروا بلخمور وجت رجال وصبايا من وجههم ساطع النور الحرب جاب النهايه قمصان اتى بكربه على قد عرضه وطوله وضرب على ابو زيد حربه مال البطل ردهوله ابو زيد رامح بهرج وحلف لنفذ غراضي اتلفه من بحر زارجو براحة وجابوا على الأراضي. فطبعا فزعت خضرة الشريفة أم أبو زيد الهلالي لأن أبو القمصان ده غالي عليها جدا، أولا عبد ولدها، ثانيا ده هو اللي لم بني جعفر وبني هلال وخرج بيهم من ظلم دياب إلى جبل الكرومات. فتقدمت إلى هذا الفارس الملثم وهي ما تعرفش إن هو ابنها أبو زيد الهلالي، وظلت تتوسله بكلام طبعا يعني يقطع القلب، وتترجاه إن هو ما يأذيش هذا العبد يعني، وتقول له إن الراجل ده حمانة وصاحب أفضال علينا. فحنشوف ماذا قالت خضرة لابنها أبو زيد بدون ما تعرف إن هو ابنها. وقول يا عم جابر. قد خاب عبد لا يصلي على النبي نبي الهدى قد جاء بالبرهان الفين صلاة ترضي النبي أشرف الأمم طه ضعس رحمة من الرحمن كان شمس ولا قمر لولا النبي ما كان شمس ولا قمر ولا خلق جنة ولا نيران Thank you. النبي ما كان لوح ولا قلم ولا عرش ولا كرسي ولا شيكان. ولولا النبي ما كان لوح ولا قلم ولا عرش ولا كرسي ولا شيكان. ولولا النبي ما كان أرض ولا سماء ولا صراط ولا نصب ميزان. اللهم صل عليه. لأجل محمد ولولا جمال ما نارت الأكوان بعد تمجيد في جمال المصطفى. اصغى كلامي ومعنى القصدان تقول خضرا عندما صابها الناي بدمع جرح لم مزق الأجفان. ألا يا عباد الله يا ميلة الزمن تريها الغرورة اتحير الإنسان تزهل من تزه تندار تغدر وبعد القصور تلبس الأكفان. من الزمن إنها غرورة ما لهاش أمان. أبكي على ولدي بعين وجيعة أكتر بكي على قرة الأعيان. يا فارس اللقاء انت زعيم ومنك نرجو امان. هذا العبيد حامي بناتنا والنساء. هذا العبيد حامي بناتنا مع النساء. وسيد راح مات في هوى وزمان واحنا في عرضك يا امير وحسبك. والله خسارة لما العزيز اتهان. طبعا هذه الشكوى الحزينة من الأميرة خضرة الشريفة سمعها أبو زيد، فهي بتقول له وجعنا في عرضك وأوعى تنكد علينا وحياة طولك وعرضك ده عبيدنا حافظ علينا. وجات قعدت تبوس في رجلين أبو زيد الهلالي، جربت تبوس له الركابات وتبكي بكاء الندامة. قوم حن قلب بركات ولما قدم سلام. معقولة أبو زيد حيخلي أمه تبوس في ركباته؟ قال لها يا زينة فورت دمي، يا أصيلة لمي غطاكي، اسم الله عليك يا أمي، آدي مفرج الهم جاكي. وشال اللسام أبو زيد فظهر على حقيقته قدام أمه اللي اندهشت واتبعترت قدامه وجربت خدته في الأحضان، ويعني طبعا خضرة كانت متأكدة تمام أن أبو زيد مات وهلك في هواه وفي حب عالية، فما كانتش متصورة أبدا أنها تلتقي به مرة تانية. وبعدين طبعا قعدت حكيت له حكاية دياب ابن غانم والخيانة اللي خانها، فقال لها يما يعني ما تعمليش حساب للحكاية دي، الحساب حيكمل بعضه. وساب كحيلته أبو زيد وأودع عالية العجلية طبعا مع أهله في جبل الكرومات، وتنكر في زي شاعر ربابة زي ما بيعمل، وركب الهجينة بتاعته وطلق دجنه وعمل نفسه راجل عجوز وحدف الربابة على كتفه واتوكل على الله على ديوان الهلايل. وهناك حنشوف ايه اللي حيعمله أبو زيد لما يحاول يختبر دياب في سلطنته الجديدة، لكن الأول نشوف لقاء أبو زيد مع أم خضراء الشريفة في جبل الكرومات. وقول يا عم جابر. أستغفر الله العظيم من الخطأ، إلهي تعالى مغتدر الرحمن. قالت له الشريفة وقعنا في عرضك، اوعى تنكد عليني، احيا طولك وعرضك، دعو بيت محافظ عليني، قربت تبوس له الركبات وتبكي بكاء الندم، قم حن قلبه بركات، او لم قدمه سلام، قال يا زين فورت دمي، يا اصيل لمي غطاك، اسم الله يا نور العين يا امي، ادي مفرج الهم جك، قربت وخدته بالاحضان والكل هم وجوله، من الارض تعدى القمصان، من الفرحة وقف في طوله وقال له يا أسمر اللون، أديك يا بطل وديني برضو يا أبو عقل موزون، بمعروف يا عم الجزيني. يا أسمر يا طويل بعدك، يا أصيل يا ولد النايل، أنا حمية الرجال بعدك، يا محل عرب الهلايل، أنا حمية الرجال في غياب، وتستاهل انت الخدامة، يسمر يا عز الأحباب، حمد الله عالسلام. خضرة لنادت تقوله، خضرة لنادت تقوله، اسمعني يا ابني الهلالي، اشرح لك الغلب كله، واشكي لمولى الموالي، يا ولدي بتسأل على امك، يا ولدي بتسأل على امك، يا ابو العيون الرغابة، اوصل وشوف والد عمك، احتقروها عرب الزغابة. قال الهلالي على كل حال كل شيء له اول واخر، واللي يقرا عقب. طلع الزعيم وسط بستان فاخر وراه الأهل والقرب، ترك الكحيلة وترك الجميع، العقل منه هجن. راجل رايح يمتحن الدياب وناس وطبيع، عمل شاعر وركب الهجن. الهجينة ولف في العقال، محلى عبايا جميلة حجازي، حاجات ما تدركها إلا العقال. أرايح لكل الأفعال يجازي، خذ الربابة وتوكل على الله، خذ الربابة وتوكل على الله. أعذن الهجينة سلام، الأول ديوان هلال أتاه، كان العز والفخر يامن، كان العز والقوم قاعدين، كانت ناس أمرا مقدم. ده أيام زمان لما كانوا القوم معمرين النجود والنجوع، وهو بص لقى النجع خرايب، كل نجع هلال وجعفر خراب، والغربان ريشها مغطي السراير الحرير القديمة. انزعج جدا أبو زيد منظر البلاد، يعني كان يصعب على أي إنسان، فما بالك بزعيم القبائل اللي خانوا غربته واللي خانوا غيبته. سأل على السلطان حسن، قالوا له في الديار. عدى الهلال وراح بيت الدريدي ودخل عليه وسحب الرباب بتاعه وابتدى يقول كلام يمتدح به حسن الهلالي. فحسن بكيت عيونه وحس اني يعني افتكر، فقال له النبي يا شاعر تخفف الكلام وكده يعني. قال له مش انا السلطان دلوقت، السلطان دياب ابن غانم، وانت تقدر تروح وتقول له الكلام ده. فعدل الهجينة وصار إلى ديوان الزغابة، وفي قلبه كاتم السر، لقى الزغبي أبو عيون رغابة. وجد دياب على الكرسي موزون، وحوله الخدم واقفين، روحهم علشانه تهون، وكل الرجال طايعين. أبو زيد من برة جر الرباب، قال له يا حامل بنات الهوانم، يا عز للمعنى ورباب، يعني وأنت من أرباب العز، عطاك الزمان يا ابن غان. قال له يعني لولا أنك تستاهل العز والمجد، لولا أنك من أرباب السيادة ما كنت نلتها يا دياب. يا دياب يلي الفخر عطاك، يا بطل يا أصيل خالك، أنا أسمع بيك سخية يداك، شاعر العربان جالك. عايز العطا يا ابن غانم، وابتدى بقى يقول له أنت يلي عيونك وعيالي، يا سيد المال والمغانم، عاوز منك شيء أجوت عيالي. فلما مدحه اتفشخر دياب قوي، وحاول يوري كرمه ويسلك زي الملوك. وقال له دياب تعال اقعد على الكرسي وارتاح، طلبك يعني مهما يكون في عيني، الهم عنك مضى وراح، يا فنان بينك ما بيني، اعلم أنا الزغب دياب، أنا اللي غايز ناديدي، ميت الأسودة كالدياب، أنا الحل والربط بيدي،